تفسير الآية 51 من سورة غافر، يقول تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآيات الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 56: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده. وستسعد إذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أذاهم، وستسعد إذا كنت من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وعملهم بإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. وستسعد إذا كنت متواضعا أي لا تتعالى على الناس ولا تحتقرهم ولا تستذلهم ولا تفتخر عليهم ولا تسيء إليهم بقول أو فعل يقلل من شأنهم، بل تتبسط معهم في غير مهانة ولا ذلة، وتتواجد بينهم وتتعامل معهم وتسأل عنهم وتدعو لهم وتحسن إليهم في الأقوال والأعمال، وتحفظ حقوقهم وتهتم بمشاعرهم الإنسانية وتعينهم وتخدمهم وما شابه هذا من علاقات طيبة. بهذا يتعاون الجميع ويرقون ويقوون ويسعدون في دنياهم وأخراهم، بينما بالتكبر والتعالي والاحتقار والإذلال والتفاخر والتباهي والإساءة في الأقوال والأعمال والإضاعة للحقوق والإيذاء للمشاعر ونحو ذلك من شرور يتباغضون ويتنازعون ويتصارعون ويضعفون ويقتتلون ويتعسون في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي نحن الله تعالى خالق الخلق كامل الصفات الحسنى القادر على كل شيء الذي بمجرد أن يقول لأي شيء كن فيكون كما يريد قد قضينا وحكمنا وانتهى الأمر وفرغ منه وتأكد وثبت يقينا بلا أي شك ولا أي تغيير. واللام للتأكيد أن النتائج والنهايات الحسنة الطيبة المسعدة من نصر وغلب وفوز ونجاح ونحوه في الدنيا والآخرة هي دائما وحتما لرسلنا ومن يؤمنون بهم ويتبعونهم. فهل هناك مثلا رسول أرسله تعالى وتركه وخذله وانهزم نهائيا هو ومن معه من جند الله في الأرض الذين ينشرون دينه ويتمسكون به ويدافعون عنه وقضي على الإسلام؟ هل حدث مثل هذا أبدا؟ وفي الآية الكريمة بشارة عظيمة للمسلمين المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم بتمام السعادة والمكانة في دنياه، ثم ويوم يقوم الأشهاد، أي وأيضا في يوم القيامة ينصرهم بالقطع بما هو أعظم وأروع نصرا، حين يقوم الأشهاد جمع شهود والتي هي جمع شاهد، حيث يقوم ويأتي الذين سيشهدون بالحق بكل ما حدث على كل إنسان، سواء أكان هؤلاء الشهداء من الرسل الكرام أم من الملائكة التي كانت تسجل الأعمال، أم من البشر الصالحين العادلين، أم من أعضاء الجسد، أم نحو هذا، بحيث تكتمل كل جوانب المحاكمة العادلة ويتم القضاء بين الجميع بالحق أي بالعدل دون أي ذرة ظلم، فلا تنقص أي حسنة من الحسنات ولا تزاد أي سيئة من السيئات لأي أحد عند أعدل العادلين وأحكم الحاكمين سبحانه، ليأخذ كل حقه كاملا، إن خيرا فله كل خير وسعادة وفضل زائد بغير حساب، وإن شرا فله كل شر وتعاسة على قدر شروره ومفاسده وأضراره، أو يعفو سبحانه ويراضي من له حق عنده ليعفو عنه، حيث خالقهم تعالى هو قطعا الأعلم بكل أفعالهم وأقوالهم من خير أو شر بتمام العلم، ولا يخفى عليه أي شيء منهم، فهو يعلم السر وما هو أخفى منه. هذا ولفظ الأشهاد يفيد أن نصرهم يومها سيكون مشهودا من الجميع لعظمته وتمامه وروعته وبهجته.